اخرجها يا ربنا متعلقة، اخرجها يا ربنا متعلقة، اخرجها يا ربنا متعلقة، اخرجها يا ربنا متعلقة، اخرجها يا ربنا في الرأس، اخرجها يا ربنا في الرأس، سكنت واستقرت واستحلت الرأس، اخرجها يا ربنا من الرأس، اخرجها يا ربنا من العقل، اخرجها يا ربنا من الذهن، اخرجها يا ربنا من التركيز، اخرجها يا ربنا من التفكير، اخرجها يا ربنا من العقل، اخرجها يا ربنا من المخ، اخرجها يا ربنا من اشارات المخ، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها من النافوخ والناصية، اخرجها يا ربنا من القرنين، اخرجها يا ربنا من الرأس، اخرجها يا ربنا من العنق، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عيني يا عينا، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس بأمر الله، اخرجي يا نظرة، اخرجي يا نظرة، اخرجها يا ربنا ساحرة حاسدة، اخرجها يا ربنا ساحرة ظالمة، اخرجها يا ربنا باغية معتدية، اخرجها يا ربنا منه ومنها، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا المكر، اخرج يا ربنا الكيد، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا العدو، اخرج يا ربنا الماكر، اخرج يا ربنا العاقد، اخرج يا ربنا العاقد، اخرج يا ربنا العاقد، اخرج يا ربنا العاقد، اخرج يا ربنا العاقد، اخرج يا ربنا المتعلق، اخرج يا ربنا المتعلق، اخرج يا ربنا المتعلق، اخرج يا ربنا الماسك، اخرج يا ربنا الماسك، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا العاقد، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا نفس اخرجي، اخرجي بأمر الله، اخرج يا نفس عاشقة، اخرج يا نفس عارقة، اخرجي يا نفسا عاثرة، اخرجي بأمر الله يا نفسا، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا، اخرجي يا نظرة يا نظرة يا نظرة، اخرجي بأمر الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها أصابت، اخرجها دخلت، اخرجها أحاطت، اخرجها يا ربنا مكرت، اخرجها يا ربنا ظلمت، اخرجها يا ربنا ماحقة، اخرجها يا ربنا ساحقة، اخرجها يا ربنا ماردة، اخرجها يا ربنا عفريتة، اخرجها يا ربنا ماردة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا ريحة، ريحة، ريحة أحمر، ريحة أحمر، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الأزرق، اخرج يا ربنا الأحمر، اخرج يا ربنا الأبيض، اخرج يا ربنا الأسود، اخرج يا ربنا الأخضر، اخرج يا ربنا الأبيض، اخرج يا ربنا الأصفر، اخرج يا ربنا الأصفر، اخرج يا ربنا الأصفر، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ما في الجسد، اخرج يا ربنا من في الجسد، ظالما وطاغيا، باغيا ومعتديا، يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا فتانا، اخرج يا ربنا فتانا، اخرج يا ربنا صاحب فتنة، صاحب فتنة، فتانا عظيمة، اخرج يا ربنا فتانا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا عقد الفتنة، عقد الفتنة، عقد الفتنة، والطلاق والطلاق، والشقاق والشقاق، والشقاق والشقاق، والطلاق والطلاق وعدم الوفاق، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا النظرة، اخرج يا ربنا النظرة، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه، الله اكبر، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نظرة، اخرج يا ربنا عينا، اخرج يا ربنا نظرة، اخرج يا ربنا نظرة، ثم نظر ثم نسى، اخرج يا ربنا نظرة، اخرج يا ربنا نظرة، اخرج يا ربنا نظرة، اخرج يا ربنا نظرة، اخرج يا ربنا نظرة، اخرج يا ربنا نظرة، اخرجي يا نظرة، اخرجي يا نظرة، اخرجي يا نظرة، اخرجي يا نظرة، اخرجي يا نظرة، الله اكبر، اخرجي يا نظرة، اخرجي بأمر الله، اخرج يا ربنا مسا، اخرج يا ربنا نظرة، اخرج يا ربنا عينا، اخرج يا ربنا نفسا، اخرج يا ربنا عينا، اخرج يا ربنا عينا، عينا تراكمت، تراكمت الجسد، عينا على عين، عينا على عين، عيونا قديمة، منذ الطفولة، منذ الطفولة، عند البلوغ أصابت، عند البلوغ أصابت، وليلة الزواج، وليلة الزواج، وليلة الزواج، أطلها يا ربنا وأخرجها. يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا عينا، اخرج يا ربنا عينا، سامة سامة ساحقة ساحقة سامة سامة ساحقة ساحقة اخرجي يا نظرة اخرجي يا عين اخرجي يا اخرجي يا نفس اخرجوا بأمر الله اخرجها بأمر الله اخرجها بأمر الله اخرجها بأمر الله عينا ونظرة عينا ونظرة ونفسا ونفسا خبيثة ونفسا خسيسة ونفسا خبيثة ونفسا خسيسة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي يا نظرة اخرجي يا عين اخرجي يا نفس الله اكبر اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا صعبت اخرجها يا ربنا في الجسد اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اصابت حزة الفجر الفجر الفجر الضحى الضحى الضحى اللهم اخرجها يا ربنا اصابت في الظهر في الظهر في الظهر وبعد الظهر وبعد الظهر بعد العصر في العصر في العصر وبعد العصر وبعد العصر وقبيل الغروب وقبيل الغروب واصابت في الغروب اصابت في المغرب في المغرب اصابت قبل العشاء اصابت في العشاء في حزة العشاء في حزة العشاء اصابت اصابت بعد العشاء اصابت بعد العشاء اصابت اصابت اصابت اخر الليل اصابت اخر الليل اصابت وسط الليل وسط الليل وسط الليل اخر الليل اخر الليل اصابت في السحر في السحر في السحر يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا مسا اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا عينا اخرج يا ربنا نظرة اخرجي بامر الله اخرجي يا نفسا اخرجي يا عينا اخرجي يا نفسا اخرجي يا عينا اخرجي يا نظرة يا نظرة يا نظرة يا نظرة اخرجوا بأمر الله سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اسمعهم يا ربنا اسمعهم يا ربنا اهدهم يا ربنا اهدهم يا ربنا ويسر يا ربنا الخروج ويسر يا ربنا الخروج يسر يا ربنا الخروج اسمعهم يا ربنا اهدهم يا ربنا ويسر خروجهم يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا نفسه اخرج يا ربنا عينا اخرج يا ربنا نظرة الله اكبر اخرجي يا نفسه اخرجي يا عينا اخرجي يا نفسه اخرجي يا عين يا عين يا عين اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اخرجي عين السوداء عين السوداء عين السوداء اخرجي بامر الله عين الحمراء حمراء حمراء اخرجي بامر الله عين الزرقاء زرقاء زرقاء اخرجي بامر الله عين الخضراء خضراء خضراء اخرجي بامر الله اخرجها يا رب بنيه بنيه بنيه عسليه عسليه عسليه اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي يا عينا اخرجي بامر الله اخرجي بقدره الله اخرجي بحول الله اخرجي يا عينا الله اكبر اخرج يا ربنا عينا اخرج يا ربنا نظره اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا عينا اخرج يا ربنا نظره اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا نفسها اخرجها يا ربنا ظالمة ظالمة طافية باغية خبيثة مستخبثة خبيثة مستخبثة اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الظلم اخرج يا ربنا الجهل اخرج يا ربنا الظلم اخرج يا ربنا الجهل اخرج يا ربنا الزلل اخرج يا ربنا الظلم اخرج يا ربنا الظلم اللهم اخرج يا ربنا الظلم اخرج يا ربنا الضلال اخرج يا ربنا الزلة من الجسد من الجسد يا ربنا يا ربنا من زال غالب يا ربنا ومن ضال ومن ضال اخرج يا ربنا الضلالة من ضال مضل اخرج يا ربنا العقدة اللهم اخرج يا ربنا العقدة اخرج يا عقدة بامر الله اخرج يا عقدة محزنة محزنة محزنة على الحزن على الحزن على اليأس على اليأس على القنوط على القنوط وعلى الآلام والأوجاع وعلى تفكير سلبية وعلى تفكير سلبية اخرجي يا نفسها اخرجي يا عينا اخرجي يا نفسها اخرجي يا نظرة اخرجي يا عقدة اخرجي بأمر الله اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرج يا ربنا مسا اخرج يا ربنا ظلما اخرج يا ربنا زللا اخرج يا ربنا جهلا اخرج يا ربنا ضلالا اخرج يا ربنا كفرا اخرج يا ربنا كفرا اخرج يا ربنا كفرا اخرج يا ربنا كفرا اخرج يا ربنا كفرا اخرج يا ربنا كفرا اخرج يا ربنا شركا اخرج يا ربنا شركا اخرج يا ربنا شركا اخرج يا ربنا عقدة اخرج يا ربنا نفسها على الشرك على الشرك على الردة على الردة على الكفر على الكفر الله اكبر بسم الله بسم الله اخرجي يا عينا اخرجي يا نظرة اخرجي يا نفس اخرجوا بامر الله اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من العقل اخرجها من الرشد اخرجها من الراس اخرجها من الجسد اخرجها من الاحاسيس اخرجها من المشاعر اخرجها من الزوجة اخرجها من الزوجة اخرجها على الزواج على الزواج ان لا يكون اخرجها على الزواج على الزواج ان لا يكون أخرجها يا ربنا، أخرجها على الطلاق، على الطلاق أن يكون، أخرجها على الطلاق، على الطلاق أن يكون، أخرجها يا ربنا عشقا، أخرجها يا ربنا عشقا، أخرجها يا ربنا متمنيها، أخرجها يا ربنا متهنية، أخرجها يا ربنا متمنية، أخرجها يا ربنا متهنية، أخرجها يا ربنا متمنية، متهنية، متهنية، متهنية، أخرجها يا ربنا شغوفة، أخرجها يا ربنا محبة، أخرجها يا ربنا متمنية، متمنية ومتهنية. ومستهية ومستهية، اخرج يا ربنا مستهية، اخرج يا ربنا نفسها، اخرج يا ربنا نظرة، اخرج يا ربنا عقدة، اخرج يا ربنا عينها. مستهية مستهية مستهية مستهية مستهية مستهية، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، على الجمال والكمال، على الجمال والكمال، والبهاء والنظارة والسياسة والأناقة، اخرجها يا ربنا اخرجها، على حسن الخلق والخلقة، على حسن الخلق والخلقة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، على الإيمان والأمانة، على الإيمان والأمانة، اخرجها يا ربنا على نعمة، اخرجها يا ربنا على نعمة، اخرجها يا ربنا على حكمة، على نعمة وحكمة، على نعمة وحكمة، اخرجها يا ربنا اخرجها، على الذكاء والعبقرية، على الذكاء والعبقرية، على الذكاء والعبقرية، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها على فكر سديدة، اخرجها على عقل الرزينة، اخرجها على فكر سديدة، اخرجها على عقل الرزينة، اخرجها على رأي سديد، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها على صبر جميل، اخرجها على صبر عظيمة، اخرجها على خلق عظيمة، اخرجها على خلق عظيمة، اخرجها يا ربنا على نعمة، على نعمة، اخرجها يا ربنا على حكمة. الله أكبر. اخرجي يا عينها، اخرجي يا ربنا عينها، اخرجي يا نظرها، اخرجي يا ربنا نظرها، اخرجي يا نفسها، اخرجي يا ربنا نفسها، اخرجي يا عقدها، اخرجي يا ربنا عقدها، اخرجي يا ربنا مسها، اخرجي يا مسها بيمن الله، اخرجي يا ربنا الظالمين، اخرجي يا ربنا الساحرين. اخرجي يا عينا ساحرة، اخرجي يا عينا ساحرة، اخرجي يا نظرة ساحرة، اخرجي يا نظرة ساحرة، اخرجي يا نفسا ساحرة، اخرجي يا نفسا ساحرة، اخرجي يا نفسا ساحرة، اخرجي يا عقدة، يا عقدة سحرية، يا عقدة سحرية، واخرجني مخرج صدقة، اخرج اخرج اخرج اخرج منها، فخرج منها، اخرج منها فخرج منها، فخرج منها، اخرج منها، فخرج منها، فخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، فخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، فخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، فخرج منها، اخرج منها، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا عينا، عينا مسجونة، عينا مربوطة، اخرج يا ربنا عينا مربوطة مسجونة، ونظرة ونظرة، ونفسها ونفسها مربوطة مربوطة، مسجونة مسجونة، في الراس وفي سائر الجسد، في الأعضاء في الأعضاء، وعلى الأحاسيس والمشاعر، وعلى الأحاسيس والمشاعر، وعلى النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، تولى يا ربنا امرنا، واكشف يا ربنا كربنا، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا نظرة، اخرجي يا نظرة، اخرجي يا نظرة، بامر الله وقوته وقدرته، اخرجي يا نفسك، اخرجي يا نفسك، اخرجي يا نفسك، اخرجي يا نفسك، اخرجي بامر الله، اخرجي يا نفسك، اخرجي يا عقدة، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العقدة فاسدة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، احلها يا ربنا، احللها، فكها يا ربنا، فكها، احلها يا ربنا، احللها، انزعها يا ربنا، انزعها، اصهرها يا ربنا، اصهرها، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا عين، اخرجي يا ربنا العين، اخرجي، اخرجي يا عينا، اخرجي يا نظرة، يا نظرة، يا نظرة، ثم نظر، ثم بصر اخرج يا ربنا نظرة اخرج يا ربنا نظرة اخرج يا ربنا نظرة حارة حارة حادة حادة حارقة حارقة حارقة حارقة حارقة حارقة حارقة خالقة خانقة خالقة خالقة خالقة خانقة مخزونة اخرج يا ربنا نفسها مخزونة مخزونة اخرج يا ربنا نظرة مخزونة مخزونة اخرج يا ربنا عينا مخزونة مخزونة مخزونة في الرأس مخزونة في الجسد مخزونة في الرأس مخزونة في الجسد اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها مخزونة مخزونة مخزونة مخزونة مخزونة مخزونة اخرجها يا ربنا اخرجها مخزونة مخزونة اخرجها يا ربنا مخزونة اخرجها يا ربنا من الرأس اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي بأمر الله اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين حسودة حسودة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها حارة اخرجها لامة اخرجها حارة اخرجها لامة اخرجها لاوية اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا غاضبة غاضبة اخرجها يا ربنا عاتية اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها غاضبة اخرجها يا ربنا العين اخرجها منتقمة اخرجها مهلهلة اخرجها مسلفلة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها مهلهلة اخرجها يا ربنا مخملة اخرجها يا ربنا مكسلة اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجها يا ربنا قاتلة اخرجها يا ربنا عينا قاتلة اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا ربنا عينا قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة اخرجي يا ربنا عينا قاتلة اخرجي يا ربنا عينا قاتلة قاتلة قاتلة اخرجها يا ربنا قاضية اخرجها يا ربنا قاضية قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة اخرجي يا نظرة قاتلة اخرجي يا نفسا قاتلة نفسا قاتلة قاتلة اخرجي يا نظرة قاتلة اخرجي يا نظرة نظرة قاتلة قاتلة اخرجي يا نفسا نفسا نفسا نفسا نفسا نفسا قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة اخرجي بأمر الله اخرجي يا عقدة عقدة عقدة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة على الانتحار على الانتحار على الانتحار على الانتحار وعلى القتل وعلى القضاء وعلى القضاء على القتل على القتل على القتل على القتل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احلها يا ربنا احلها من الرأس احلها من العقل احلها من الرشد احلها يا ربنا احلها احلها من العراق احلها يا ربنا من الرقبة احلها يا ربنا احلها احلها من الوديجين من الوديجين احلها يا ربنا احلها احلها يا ربنا احلها احلها يا ربنا قاتلة قاتلة قاتلة على القاتل قاتل قاتل احلها يا ربنا على القاتل احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا مسها اخرج يا ربنا عقدة اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا عينا ونظرة عينا ونظرة عينا ونظرة عينا ونظرة عينا ونظرة عينا ونظرة عينا ونظرة اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا أكبر. اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة اخرجي يا نظرة اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي اخرجي يا نفس يا نفس مخدومة مخدومة محروسة محرودة اخرجي يا عين هاي مخدومة مخدومة محروسة محروسة محرودة اخرجي يا عقدة عقدة عقدة عقدة مخدومة مخدومة محروسة محروسة محرودة اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها خاصة اللهم اخرجها يا ربنا خاصة اللهم اخرجها يا ربنا عامة اللهم اخرجها يا ربنا خاصة خاصة خاصة خاصة خاصة خاصة خاصة خاصة خاصة خاصة خاصة خاصة خاصة به وبها عامة عامة عامة عامة بين الزوجين وعلى الزوجين وبينها وبين أهلها وبينه وبين أهله وبينها وبين أهلها وبينها وبين أهلها وبينه وبين أهلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها فكها يا ربنا فكها اخرجي يا عينا اخرجي يا ما اخرجي يا نفسا اخرجي يا عينا اخرجي يا عينا اخرجي يا ربنا عينا اخرجي يا عينا اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا عقدة اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي اخرجي من الوالد والولد اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله فتجدد فتعظم بزمان ومكان بزمان ومكان بزمان ومكان في يوم معين في شهر معين في يوم معين في شهر معين في مكان معين في مكان معين في مكان معين في مكان معين في مكان معين في مكان معين الله اكبر اخرجي يا نفس اخرجي يا عين اخرجي يا نفس اخرجي يا عين اخرجي يا نفس اخرجي يا نظره اخرجي يا عقده اخرجي يا نظره اخرجي يا عقده اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اخرجي بقوه الله اخرجي باراده الله اخرجي بقوه الله اخرجي بقوه الله اخرجي باراده الله اخرجي بقدره الله اخرجي بقدره الله اخرجي بقدره الله الله اكبر اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا طولية اخرجها يا ربنا عرضية اخرجها يا ربنا حالة اخرجها يا ربنا حولية اخرجها يا ربنا حولية اخرجها يا ربنا موسمية اخرجها يا ربنا موسمية اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا بين الزوجين اخرجها يا ربنا بين الزوجين اخرجها يا ربنا بينها وبين زوجها اخرجها يا ربنا بينه وبين زوجته اخرجها يا ربنا بينها وبين امها وابيها واخوتها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها بينه وبين امه وابيه وإخواته بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجي يا عينا اخرجي يا عينا اخرجي يا نظرة اخرجي يا عقدة اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بتدبير الله اخرجي بحكمة الله اخرجي بعلم الله اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بقدرة الله اخرجي برحمة الله برحمة الله بنا برحمة الله بنا اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا مسا اخرج يا ربنا نفسا اخرج اخرج يا نفس اخرج يا نفس اخرج يا عين اخرج يا نظرة اخرج يا نظرة اخرج يا نظرة اخرج يا نظرة اخرج يا نظرة اخرج يا نظرة اخرج يا نظرة اخرج يا نظرة الله اكبر اخرج يا ربنا مسا اخرج يا ربنا عينا اخرج يا ربنا نظرة اخرج يا ربنا نظرة اخرج يا ربنا نظرة اخرج يا ربنا نظرة اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا عقدة اخرج يا ربنا مسا اخرج يا ربنا عينا عينا ونظرة متعلقة متعلقة متعلقة متعلقة متعلقة متعلقة حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا ظلما وانتقاما حسدا وحقدا ظلما وانتقاما حسدا وحقدا ظلما وانتقاما حسدا وحقدا ظلما وانتقاما حسدا وحقدا ظلما وانتقاما حسدا وحقدا ظلما وانتقاما اخرج يا ربنا حسدا اخرج يا ربنا حقدا اخرج يا ربنا ظلما اخرج يا ربنا انتقاما اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج النظرة نظرة نظرة نظرة نظرة اخرج يا ربنا نفسه اخرج يا ربنا عقدة يا ربنا على الحسد حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما اخرجها يا ربنا طردا اخرجها يا ربنا ابعادا اخرجها يا ربنا طردا اخرجها يا ربنا ابعادا اخرجها يا ربنا قهرا اخرجها يا ربنا غدرا اخرجها يا ربنا قهرا وغدرا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قهرا وغدرا قهرا وغدرا بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر أخرج يا ربنا النظرة أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العقدة أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا الأعداء أخرج يا ربنا الكفار أخرج يا ربنا المشركين أخرج يا ربنا الملحدين أخرج يا ربنا اليهود والنصارى أخرج يا ربنا الشيعة أخرج يا ربنا الشيوعيين أخرج يا ربنا الشيعة أخرج يا ربنا الشيعة اخرج يا ربنا الشيعة اخرج يا ربنا الملحدين اخرج يا ربنا الملحدين اللهم هداية لنا ولهم يا ربنا ووجدك ضالا فهدى فقل يا ربنا الظالمين اللهم هداية يا ربنا هداية يا ربنا هداية يا ربنا هداية يا ربنا لنا ولهم أجمعين هداية لنا ولهم يا ربنا هداية لنا ولهم يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اخرج يا ربنا عينا اخرج يا ربنا نظرة اخرج يا ربنا عقدة اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا نظرة اخرج يا ربنا عقدة اخرج يا ربنا نظرة اخرج يا ربنا عقدة اخرج يا ربنا مسا اخرج يا ربنا مسا اخرجه يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ما دخل ما دخل ما دخل في في في في وقت الطفوله في عمر الطفوله في عمر الطفوله الطفوله الطفوله الطفوله الطفوله اخرج يا ربنا ما دخل ما دخل ايام البلوغ ايام البلوغ ايام البلوغ ايام البلوغ اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ما دخل في الرأس في الرأس وفي الجسد من العين من العين من العين والنظرة والعقدة والنفس والنفس والنفس اللهم أخرجها كلها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها اللهم احل يا ربنا أوقادها اللهم فك يا ربنا مرابطها اللهم فك مرابطها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نفس اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة اخرجي يا سحر اخرجي يا سحر اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرج بقوة الله اخرج بقدرة الله اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء يا رب الارض والسماء بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا نظرة اخرج يا ربنا عقدة اخرج يا ربنا مسا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا عينا اخرج يا ربنا عينا اخرج يا ربنا عينا اخرج يا ربنا عينا اخرج يا ربنا عينا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا هذه النظرة اخرج يا ربنا هذه العين اخرج يا ربنا هذه العقدة اخرج يا ربنا هذا المس الله أكبر اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقدرة الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقدرة الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقدرة الله اخرجوا بقدرة الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله جعلها ساعة خروج اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا المؤخر اخرج يا ربنا الضال المضل اخرج يا ربنا البائس اخرج يا ربنا البائس اخرج يا ربنا اليائس اللهم اخرجه يا ربنا اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج يا ربنا الضال اخرج يا ربنا الملحد اخرج يا ربنا الكافر اخرج يا ربنا الفاجر اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا من كان على حظ سيء من كان على الحظ الرديء اللهم اخرج الخبيث اللهم اخرج الخبيث اللهم اخرج الخبيث اللهم اخرج الخبيث اللهم اخرج الخبيث اللهم اخرج الخبيث اللهم اخرج الخبيث اللهم اخرج الخبيث اللهم اخرج السيء اللهم اخرج الظالم اللهم اخرج العاشق اللهم اخرج الباغي اللهم اخرج الباغي اللهم اخرج المعتدي اللهم اخرج المعتدي اخرج اخرج اخرج يا ربنا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا نظرة، اخرجي يا عين، يا عين يا عين، يا عين يا عين، يا عين يا عين، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي اخرجي، عين عين ورب، عين عين عين عين، نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة، ورب ورب ورب ورب ورب ورب، عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الجسد، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، حاسدة حادة حافلة حافلة حارة حارة حارة حارة حالة حالة حالك حالك حالك حالك، اخرجي يا ربنا عينا، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي بأمر الله، اخرجي عينا مشوهة، عينا مقبحة، عينا مفرقة، عينا مفرقة، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا عين، اخرجي يا نظرة، اخرجي يا نفس، اخرجي يا عقدة، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، وتب على من تاب يا ربنا، وتب على من تاب يا ربنا، وتب على من تاب يا ربنا، والعن يا ربنا الكذاب على كل لسان وفي كل كتاب، يا الله يا الله، تب على من تاب يا ربنا، وجدك ضالا فهدى، تب على من تاب يا ربنا، تب على من تاب يا ربنا، وادحر يا ربنا العدو، وادحر يا ربنا العدو، عليك يا ربنا بكبير السحرة، عليك يا ربنا بكبير السحرة، عليك يا ربنا بعقد العيون، يا الله يا الله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجي تستث اجي تستث اجي تستث من فوق الارض ما لها من قرار، يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا العين، وقد يا ربنا اجي تستث اثرها من الجسد من الجسد، من الوالد والولد، ومن المسكن ومن المسكن والبلد، ومن المسكن ومن المسكن ومن المسكن، يا الله يا عظيم، يا الله، اخرج يا ربنا النظرة النظرة النظرة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وقد اجي تستث يا ربنا من الجسد من الجسد، من الزوج والزوجة، من الوالد والولد، ومن المسكن والبلد، من المسكن والبلد، يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، مسا مسا مسا، اخرج يا ربنا، نفسا نفسا نفسا نفسا، اشتكت يا ربنا اهرها يا ربنا وعقدها يا ربنا وضرها يا ربنا وألمها يا ربنا ووجعها يا ربنا وخبثها يا ربنا وورمها يا ربنا وضرها يا ربنا وكيدها يا ربنا وغلبتها عليه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اخرجي اخرجي اخرجي يا عقدة، اخرجي يا نفسا، اخرجي يا عقدة، اخرجي يا نفسا، اخرجي يا عينا ونظرة، يا عينا ونظرة، يا عينا ونظرة، يا نفسا وعقدة، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يطهركم تطهيرا، يطهركم تطهيرا، يطهركم تطهيرا، يطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، اللهم يا ربنا طهر وطهرها يا ربنا، طهرنا اجمعين يا ربنا، طهرنا اجمعين يا ربنا، طهرنا اجمعين يا ربنا، من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس وكل العقد يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ويطهركم تطهيرا، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا نظرة، اخرجي يا عين، اخرجي يا نظرة، اخرجي يا عين، اخرجي يا نظرة، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، ظالمة ظالمة، جاهلة جاهلة، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، مغيبة مغيبة، اخرجي يا نفس، مغيبة مغيبة، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، خذي يا نفسها بأمر الله وقوته بأمر الله وقدرته. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا عينا، اللهم أخرج يا ربنا نظرة، اللهم أخرج يا ربنا نفسها، اللهم أخرج يا ربنا عقدة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ابقى يا ربنا العيون، ابقاها يا ربنا واخرجها، ابقاها يا ربنا واخرجها، واخرجها دما وصديدا، ابقاها يا ربنا واخرجها، ابقاها يا ربنا واخرجها، ابقاها يا ربنا واخرجها. اخرجي يا نظرة، اخرجي يا نظرة، اطمسها يا ربنا، اطمس يا ربنا هذه النظرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اخرجها يا ربنا اخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجي يا نفسها، اخرجي يا نفسها، اقتلها يا ربنا واخرجها، اقتلها يا ربنا واخرجها، اقتلها يا ربنا واخرجها، واخرجها واخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجي يا نظرة، اخرجي يا عقدة، اخرجي يا عقدة، اخرجي يا عقدة، اخرجها يا ربنا سحرية، اخرجها يا ربنا سحرية، اخرجها يا ربنا سحرية، اخرجها يا ربنا حسدية، اخرجها يا ربنا سحرية، اخرجها يا ربنا قاتلة، اخرجها يا ربنا موسوسة، اخرجها يا ربنا على وسوسة، اخرجها يا ربنا على هلوسة، اخرجها يا ربنا على الضر، اخرجها يا ربنا على المكر، اخرجها يا ربنا على الغلبة، اخرجها يا ربنا على الظلم، على الظلم على الظلم، وعلى الضلال، وعلى الزيغ والفساد، وعلى الزيغ والفساد، وعلى الزيغ والفساد. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا مولانا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج الضر، اللهم أخرج المكر، اللهم أخرج الغلبة، اللهم أخرج يا ربنا من غلب، أخرج يا ربنا نفسا، أخرج يا ربنا مسا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا. اخرجوا بأمر الله، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن. اللهم أخرج يا ربنا البلاء، اللهم أخرج يا ربنا النظرة، اللهم أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا النظرة، أخرج يا ربنا النظرة، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا النفس، أخرج يا ربنا النفس، النفس، النفس، النفس، النفس، النفس، النفس، أخرج يا ربنا النفس، النفس، النفس، النفس، أخرج يا ربنا النفس، أخرج يا ربنا النفس، أخرج يا ربنا النفس، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرج يا ربنا النفس، أخرج يا ربنا النفس، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا النظرة، أخرج يا ربنا العقدة، أخرج يا ربنا العقدة، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا غاصت، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرج يا ربنا العقدة، أخرج يا ربنا العقدة. تفرعت تفرعت، استقوت استقوت، استحكمت استحكمت، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرج يا ربنا العقدة، أخرج يا ربنا العقدة، أخرج يا ربنا العقدة، أخرج يا ربنا العقدة، أخرج يا ربنا العقدة، أخرج يا ربنا العقدة، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرج يا ربنا من عليها، أخرج يا ربنا من عليها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. أخرجي يا ربنا العينة، أخرجي يا عينة، أخرجي يا نظرة، أخرجي يا نفسة، أخرجي يا عقدة، أخرجوا بأمر الله، أخرجهم بأمرك يا ربنا، أخرجهم يا ربنا بأمرك، أخرجهم يا ربنا بأمرك، أخرجهم يا ربنا بقوتك، أخرجهم يا ربنا بقدرتك، أخرجهم يا ربنا أخرجهم، أخرجهم يا ربنا أخرجهم، أخرجهم يا ربنا أخرجهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على الرأس على الرأس على المكي والمخيخة وما رأس ذي الإحساس والعصبة. اللهم أخرج البلاء يا ربنا، اللهم أخرج البلاء يا ربنا، اللهم أخرج الأعداء يا ربنا، اللهم أخرج الأعداء يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا الضارين، اللهم أخرج يا ربنا المضلين، اللهم أخرج يا ربنا الظالمين، اللهم أخرج يا ربنا الظالمين، اللهم أخرج يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا الإيمان، اللهم أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا فرا عظيما، أخرج يا ربنا نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة، أخرج يا ربنا نظرة، أخرج يا ربنا عينا، أخرج يا ربنا عينا، أخرج يا ربنا عينا، أخرج يا ربنا عينا، أخرج يا ربنا عينا، أخرج يا ربنا عينا، أخرج يا ربنا حجوبا، أخرج يا ربنا حجوبا حجوبا حجوبا حجوبا حجوبا. يا ربنا يا ربنا اصهر يا ربنا وانسف يا ربنا هذه الحجوب يا ربنا يا ربنا. كالجبال كالجبال كالجبال في جسدها في جسدها وبينها وبين وبينها وبين زوجها وبينها وبين بينها وبين وبينها وبين وبينها وبين أمها وأبيها وبينها وبين زوجها. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج هذه العقادة يا ربنا تيبست، أخرجها يا ربنا يابسة، أخرجها يا ربنا رطبة، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله. أخرج يا ربنا عينا، أخرج يا ربنا نظرة، أخرج يا ربنا مسا، أخرج يا ربنا نفسا، أخرج يا ربنا عقدة، أخرجوا بأمر الله، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها أخرج آثارها، أخرجها أخرج آثارها، أطر يا ربنا سببها، أطر يا ربنا سببها، أطر يا ربنا سببها، هوى وعشقا، ظلما وانتقاما، حسدا وحقدا، غيرة وغدرا، طردا وإبعادا. اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين بأمر الله، اخرجي يا عين بأمر الله، اخرج يا ربنا عينا بأمرك يا ربنا، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا النظرة، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا العقدة، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج النفس، اللهم اخرج النفس يا ربنا، اللهم اخرج النفس يا ربنا، اللهم اخرج البلاء يا ربنا. اخرجي يا نفس بأمر الله، اخرجي يا نفس بأمر الله. اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا نظرة، اخرجي يا نظرة، اخرجي يا نظرة، اخرجي يا عين، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي اخرجي يا نفس، نفس نفس نفس نفس. هام هام هائجة هائجة هائجة هائمة هائمة هائمة هائمة هائمة هائجة هائجة هائجة هائجة هائمة هائمة هائمة هائمة. غليظة غليظة غليظة غضوبة غضوبة غضوبة غضوبة غضوبة. شاربة شاربة شاربة شاربة. كاشفة كاشفة كاشفة كاشفة كاشفة. كائبة كائبة كائبة. كاثمة كاثمة كاثمة كاثمة. سارعة سارعة سارعة سارعة سارعة سارعة سارعة سارعة سارعة سارعة سارعة سارعة سارعة سارعة سارعة سارعة سارعة سارعة. صائبة صائبة صائبة صائبة صائبة صائبة الهدف أصابت الهدف. صائبة صائبة صائبة. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا هذه النفس, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا هذه النفس, اخرج يا ربنا هذه النفس, اخرج يا ربنا هذه النفس, اخرج يا ربنا هذه النفس, اخرج يا ربنا اخرجها, اخرج يا ربنا اخرجها, اخرج يا ربنا اخرجها, اخرج يا ربنا نفسها, اخرج يا ربنا النفس, اخرجي يا نفس, اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله, اخرج يا ربنا نفسه, اخرج يا ربنا النفس, اخرج يا ربنا النفس, اخرج يا ربنا النفس, اخرج يا ربنا النفس, اخرج يا ربنا النفس, اخرج يا ربنا نفسه نفسه. هلت واستقرت, هلت واستقرت, عينا عينا عينا عينا عينا عينا, ونظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة, وعقدة عقدة عقدة, نظرة نظرة, عين عين, في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر, تجمعت تجمعت في الظهر, تجمعت في الظهر, تجمعت في الظهر, كلها يا ربنا يا ربنا, احي يا ربنا هذه عقدة, بسم الله اخرجي عين عين عين عين, نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة, اخرجها اخرجي عين عين عين عين عين, نظرة نظرة نظرة نظرة, عقدة عقدة عقدة, نفس نفس نفس نفس, تجمعت تجمعت تجمعت في الظهر, تجمعت في الظهر, تجمعت في القفاء, تجمعت في القفاء, تجمعت في الظهر, تجمعت تجمعت, تجمدت تجمدت تجمدت, كسلت كسلت كسلت, تكورت تكورت تكورت تكورت, تجمعت تجمعت تجمعت تجمعت, اخرجي اخرجي بأمر الله, اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي, يعني اخرجي يا نظرة, اخرجي يا نفس, اخرجي يا عقدة, اخرجي اخرجي اخرجي من الظهر, اخرجي من الظهر, اخرجي من الظهر, اخرجي من الظهر, اخرجي من العضلات, من العضلات, من العضلات, من العضلات, خرجي من الفقرات, من الفقرات, من الفقرات, خرجي من الحبل الشوكي, من الحبل الشوكي, من الحبل الشوكي, من الحبل الشوكي, خرجي خرجي من الراس, خرجي من الراس, خرجي من القافة, خرجي من القافة, خرجي من الراس, خرجي من الراس, خرجي خرجي يا من الله, خرجي يا عين, خرجي يا عين, خرجي يا نظرة, خرجي يا نظرة, خرجي يا نفس, خرجي يا نفس, خرجي يا نفس, خرجي يا عقدة, خرجي يا عقدة, خرجي يا عقدة, خرجي يا عقدة, خرجي يا نفس, خرجي يا نفس, اخرجي اخرجي, باترة باترة, اخرجي عينا باترة باترة, نظرة باترة باترة, مائدة مائدة, باردة باردة باردة, مائدة باترة باترة, كاسرة كاسرة, خرجي خرجي خرجي, فارقة فارقة فارقة فارقة فارقة فارقة فارقة, خرجي خرجي خرجي يا نفس, خرجي يا عقدة, خرجي خرجي يا عين, خرجي يا عين, خرجي يا نظرة, خرجي بأمر الله, خرجي بأمر الله, خرجي بأمر الله, خرجي بأمر الله, واخرجني مخرج صدقة, واخرجني مخرج صدقة, واخرجني مخرج صدقة, واخرجني مخرج صدقة, واخرجني مخرج صدقة, واخرجني مخرج صدقة, واخرجني مخرج صدقة, واخرجني مخرج صدقة, واخرجني مخرج صدقة, واخرجني مخرج صدقة, واخرجني مخرج صدقة, فهل إلى خروج من سبيل, واخرجني مخرج صدقة, اخرجني من السجن, اخرجني من السجن, اخرجني من السجن, اخرجني من السجن, اخرجني من السجن, اخرجني من السجن, اخرجني من السجن, اخرجني من السجن, اخرجني من السجن, اخرجي بأمر الله, اخرج يا ربنا البلاء, اخرج يا ربنا الأعداء, اخرج يا ربنا النفس, اخرج يا ربنا العين, اخرج يا ربنا النظرة, اخرج يا ربنا النفس, اخرج يا ربنا المس, اخرج يا ربنا العقد, اخرج يا ربنا عقدة, اخرج يا ربنا عقدة, اخرج يا ربنا عقدة, اخرج يا ربنا عقدة, اخرج يا ربنا عقدة, اخرج يا ربنا مس, اخرج يا ربنا نفس, اخرج يا ربنا تركزت تركزت, اخرج يا ربنا عينا, اخرج يا ربنا نظرة, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا مس, اخرج يا ربنا نفس, اخرج يا ربنا نفس, اخرج يا ربنا عقدة عقدة عقدة, تركزت تركزت وتشبثت وتشعبت في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس, وفي الرقبة وفي الرقبة وفي الرقبة وفي الرقبة وفي الرقبة وفي الرقبة وفي الرقبة وفي الرقبة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها في القلب في القلب اخرجها من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب اخرجها يا ربنا من الضلوع من الضلوع من الضلوع من الضلوع ضلوع اخرجها يا ربنا من الضلوع من الضلوع من الضلوع اخرجها يا ربنا من الصدر من الصدر من الرئتين ضاغطة اخرجها يا ربنا ضاغطة ضاغطة ضاغطة اخرجي يا عين ضاغطة ضاغطة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نفس اخرجي يا عقدة ضاغطة ضاغطة ضاغطة ضاغطة ضاغطة وافدة وافدة وافدة وافدة وافدة وافدة وافدة وافدة اخرجها اخرجها قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة قاتلة قاتلة قاتلة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا النظرة اخرج يا ربنا النفس النفس النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا نفس اخرجي اخرجي اخرجي ضاغطة ضاغطة ضاغطة لئيمة لئيمة لئيمة لاوية لاوية لاوية اي اي نظرة نظرة نفس عقدة لاوية لاوية لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة لاعبة لاعبة لاعبة لاهية لاهية لاعبة اللهم اخرجها اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله كالسهر في الجسد اخرجي بأمر الله كالرمش في الجسد اخرجي بأمر الله كالجمر في الجسد اخرجي بأمر الله كالثلج في الجسد اخرجي بأمر الله اخرجي موبقة موبقة موبقة مهلكة مهلهلة مهلهلة مهلهلة مهلهلة اخرجي اخرجي يا عين اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا عين اخرجي يا عقلة اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي بقوة الله اخرجي بقدرة الله اخرجي يا نفس اخرجي يا نظرة اخرجي يا عين اخرجي يا عقدة اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بقدرة الله اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرجها يا ربنا اخرجها لام ما لام هامة هائجة هائجة اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عينا اخرجي يا عينا اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بإرادة الله اخرجي بقدرة الله اخرجي بحكمة الله اخرجي بقدرة الله اخرجي برحمة الله بنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد بسم الله على الروح والجسد بسم الله على الروح والجسد بسم الله على العقل بسم الله على العقل والجسد بسم الله على العقل والجسد بسم الله على الزوج بسم الله على الزوج بسم الله على الزوجة بسم الله على الذرية بسم الله بسم الله على الوالدين بسم الله على الوالدين بسم الله بسم الله فرجي يا عيون فرجي يا عيون فرجي يا أنفس فرجي يا أنفس فرجي يا نظرات اخرجوا بأمر الله اللهم اخرجها اخرج يا ربنا العقاد اخرج يا ربنا العقاد اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقدرة الله اخرجوا بأمر الله اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء الاعداء اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء الاعداء اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء البلاء الاعداء اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء الاعداء الضراء الشده المحنه يا ربنا يا ربنا اخرج الناظره الناظره الناظره الناظره الناظره النظرة اخرج يا ربنا النظرة النظرة النظرة النظرة اخرجي اخرجي يا نظرة اخرجي يا عين يا عين يا عين اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله فرجي بأمر الله، فرجي بأمر الله، فرجي بأمر الله، فرجي بأمر الله، فرجي بأمر الله، فرجي بأمر الله، فرجي يا نظرة، فرجي يا نظرة، فرجي يا نظرة، فرجي يا نظرة، فرجي يا نظرة، فرجي يا نظرة، فرجي يا نظرة، فرجي يا نظرة، فرجي يا نظرة، فرجي يا نظرة، فرجي يا نظرة، فرجي يا نظرة، فرجي يا عين، فرجي يا عين، فرجي يا عين، فرجي يا عين، فرجي يا عين، فرجي يا نظرة، فرجي يا نظرة، فرجي يا نظرة، فرجي يا عين، فرجي يا عين، فرجي يا عين، فرجي يا نفس، فرجي يا نفس، فرجي يا نفس، فرجي فرجي فرجي فرجي بأمر الله، قدرة الله، اخرجي اخرجي اخرجي فرجي بأمر الله، فرجي بأمر الله، فرجي بأمر الله، خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي بأمر الله، خرجي بقدرة الله، خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي بأمر الله، خرجي بقدرة الله، خرجي يا نفس، خرجي يا نفس، خرجي أمارة أمارة أمارة بالسوء، أمارة بالسوء، أمارة بالسوء، ظالمة ضارة ضارة ظالمة ظالمة ظالمة، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، ضارة ضارة ضارة ضارية ضارية ضارية ضارية، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها، فرجي يا نفس، فرجي يا نفس، فرجي يا نفس، فرجي يا عين، فرجي يا عين، فرجي يا نفس، فرجي يا نفس، فرجي يا عين، فرجي يا نظرة، فرجي يا نظرة، فرجي يا نظرة، فرجي يا نفس، فرجي يا نفس، فرجي يا نفس، فرجي يا نفس، فرجي يا نفس، فرجي يا نفس، فرجي يا نفس، أقسم عليك بالله إلا خرجت، أقسم عليك بالله إلا خرجت، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، خرجي، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، أقسم عليك بالله إلا خرجت، يا عين، يا عين، أقسم عليك بالله إلا خرجت، أقسم عليك بالله إلا خرجت، أقسم عليك بالله يا نظرة إلا خرجت، أقسم عليك بالله يا نظرة إلا خرجت، أقسم عليك بالله يا نظرة إلا خرجت، أقسم عليك بالله يا نظرة إلا خرجت، أقسم عليك بالله يا نظرة إلا خرجت، أقسم عليك بالله يا نظرة إلا خرجت، أقسم عليك بالله يا نظرة إلا خرجت، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، خرجي، خرجي، أقسم عليك بالله يا عين، يا عين، يا عين، يا عين، إلا خرجت، إلا خرجت، إلا خرجت، أقسم عليك بالله يا عين، يا عين، إلا خرجت، إلا خرجت، أقسم عليك بالله يا نظرة، يا نظرة، يا نظرة غالبة، عين غالبة، نفس غالبة، عقدة غالبة، إلا خرجتي، إلا خرجتي، إلا خرجتي، صارها يا ربنا، صارها يا ربنا، صارها يا ربنا، صارها يا ربنا، زلزلها يا ربنا، دمرها يا ربنا، افقعها يا ربنا، بسم الله، بسم الله يا ربنا، هداية، هداية، هداية، هداية، هداية، هداية، هداية، هداية يا ربنا، هداية لا غواية يا ربنا، صلاح لا إفساد يا ربنا، يا ربنا طاعة، طاعة لا معصية يا ربنا، يا ربنا بر، بر ومعروف، لا هجوم ولا منكر يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، طاعة، طاعة يا ربنا، بسم الله، فرجي يا لله، فرجي يا نظر، فرجي يا عين، فرجي يا نظر، فرجي يا عين، خرجي يا نفس، خرجي يا نفس، خرجي يا عقدة، خرجي بأمر الله، طاعة، طاعة، طاعة، طاعة، بسم الله، خرجي، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي من القلب، خرجي من الأحشاء، خرجي من الأحشاء، خرجي من الأمعاء، خرجي، خرجي، خرجي يا ربنا، تجمل، تحجرت يا ربنا، صرها، صرها عينا ونظرة، نفسا وعقدة، تجمدت، تجمدت، تجمدت، تجمدت، صارها تجمعت، تجمعت شتتها يا ربنا، قوية تقوت، تقوت، أضعفها، أضعفها يا ربنا، بسم الله، بسم الله، بسم الله غير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله غير الأسماء، بسم الله غير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله، بسم الله خرجي خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله بسم الله بسم الله بسم الله خرجي بأمر الله طاح طاح طاح يا ربنا فرا ومعروفا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا وجدك ضالا فهدى بسم الله بسم الله بسم الله خي خي بسم الله بسم الله الآن يا ربنا ينفض الجسد يا ربنا فتخرج العيون والنظرات والعقد والحسد والأنفس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي اخرجي اخرجي الآن يا ربنا ينفض الجسد وتخرج العقد والأنفس والنظرات والأعين والأعين والحسد اخرجي يا عين اخرجي يا نفس اخرجي اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا عين اخرجي يا نفس اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي اخرجي يا نفس اخرجي اخرجي اخرجي يا نفس اخرجي اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة اخرجي اخرجها يا ربنا اخرجي يا ربنا العين والنفس والنظرة والعقدة اخرجها يا ربنا الشق الايمن الشق الايمن الشق الايمن الشق الايمن الشق الايمن الشق الايمن خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي من الشق الايمن خرجي من الشق الايمن خرجي من الشق الايمن خرجي من الشق الايمن خرجي خرجي من الشق الايمن خرجي من الشق الايمن خرجي من اليد من الرجل خرجي خرجي من الصدر من البطن من الظهر من الشق الايمن من الشق الايمن من الظهر من الظهر من الكتف الايمن خرجي من الصدر الايمن خرجي خرجي خرجي اخرجها يا ربنا خرجي يا عين يا عين يا عين يا عين يا نظرة يا نظرة يا نظرة يا مس يا مس يا مس يا نفس يا نفس يا نفس يا عقدة يا عقدة يا عقدة خرجي خرجي اخرجها يا ربنا كلها كلها الشق الايمن الشق الايمن الشق الايمن الشق الايمن الشق الايمن الشق الايمن بسم الله بسم الله ثم السبيل يسره يسره يسره يسره يسره خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي يا رب العين عين عين عين عين مسجونة مسجونة محبوسة محبوسة محبوسة محبوسة خرجي يا رب نظرة نظرة نظرة محبوسة محبوسة محبوسة خرجي يا رب خرجي يا رب خرجي يا رب خرجي يا رب نفسها نفسها نفسها نفسها محبوسة محبوسة محبوسة عقدة عقدة عقدة محبوسة محبوسة محبوسة محبوسة محبوسة محبوسة محبوسة في الشق الأيمن في الشق الأيمن الشق الايمن الشق الايمن بسم الله بسم الله الان يا ربنا تصهر الان يا ربنا تذهب الان يا ربنا تفك الان يا ربنا تحلل الان يا ربنا تخرج بسم الله بسم الله من الشق الايمن الايمن الايمن الايمن الايمن الايمن الايمن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا عين يا نظرة اخرجي اخرجي اخرجي يا نفس يا عقدة يا نفس يا عقدة خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي من الشق الايمن الايمن الايمن الايمن الايمن الايمن الايمن خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي نافضة نافضة نافضة ناقضة ناقضة ناقضة ناقضة ناقضة خرجي خرجي خرجي ناقمة ناقمة ناقمة ناقمة ناقمة خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي من الفخذ من الفخذ من الركبة من الركبة من الركبة من الركبة من الساق من الساق من الساق من الساق من القدم من القدم من القدم من القدم من الورك الأيمن الورك الورك الورك الورك الورك الورك الضروع الضروع الضروع اليمنى اليمنى اليمنى اليمنى اليمنى اليمنى من الظهر الصدر الأيمن الأيمن الأيمن واليد اليد اليد المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق الزند الزند المعصر المعصر المعصم الرسغة الرسغة اليد اليد اليد اليمنى اليمنى اليمنى بسم الله كتف كتف كتف كتف كتف كتف كتف الأيمن الأيمن الأيمن بسم الله خذ خذ خرجوا اخرجني خرجي خرجي يا عين اخرجي يا نظره اخرجي يا عين اخرجي يا نظره اخرجي يا نظره اخرجي يا عين اخرجي يا نظره اخرجي يا عين اخرجي يا نظره اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا نظره اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا عين اخرجي يا نظره اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نظره يا نظره يا نظره يا عين يا عين يا عين يا عين يا نظره يا نظره اخرجي اخرجي يا عقده يا عقده يا عقده يا عقده يا عقده يا نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس اخرجي اخرجي سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا اخرجي اخرجي اخرجي يا عين عين عين عين عين نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نفس نفس نفس نفس نفس عقدة عقدة عقدة عقدة خرجي خرجي من الشق الأيمن من الشق الأيمن من الشق الأيمن من الشق الأيمن من الشق الأيمن من الشق الأيمن من الشق الأيمن يا ربنا مشدودة أخيها يا ربنا يا ربنا يا ربنا غايرة يزعها يا ربنا محكمة محكمة محكمة اقلعها يا ربنا اقلعها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا نفس اخرجي يا عقلة من الشق الايسر الايسر الايسر الايسر بسم الله اطي الشق الايسر الايسر الايسر الايسر الايسر الراس الراس الراس الراس الراس الراس العين العين العين العين الشق الايسر الايسر الراس الوجه الوجه الوجه الشعر الشعر الشعر الحلق الحلق الرقبة الرقبة القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب الرئة اليسرى الرئة اليسرى الرئة اليسرى والضلوع ضلوع الصدر والظهر اليسرى اليسرى والبطن البطن البطن البطن البطن جهة اليسرى والمبيض اليسر عندها والفخذ والفخذ والفخذ بسم الله بسم الله خرجي هاي اي اي نظرة نظرة نظرة نفس نفس عقدة عقدة خرجي من بالله خرجي من الشق الايسر من اليد والرجل خرجي من بالله خرجي بقوة الله وقدرته الله اكبر الله اكبر خرجي خرجي يا عين يا عين يا عين خرجي خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا نظرة خرجي يا نظرة خرجي يا نظرة خرجي يا نظرة خرجي يا نفس خرجي يا نفس فرجي يا نفس فرجي يا نفس فرجي يا نفس فرجي يا عقدة فرجي يا عقدة فرجي يا عقدة الشق الايسر الايسر الايسر مربوطة فكها مربوطة فكها معقودة حلها غائرة انزعها محكمة محكمة اقلعها يا رب مشدودة هاركها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الشق الايسر الايسر بسم الله خرجي عين الشق الايسر خرجي نظرة الشق الايسر خرجي نفس الشق الايسر خرجي عقدة الشق الايسر خرجي مس خرجي مارج العفريت الشق الايسر الشق الايسر خرجوا بأمر الله خرجوا بأمر الله خرجها يا ربنا خرجها يا ربنا من الشق الايسر خرجوا بأمر الله الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا نظرة خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا نظرة خرجي يا نظرة خرجي يا نظرة خرجي يا نظرة خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة اخرجي يا امر الله يا ما كنت في الراس في الراس في الراس على الاغماء على الاغماء على الصداع والصرع على الصداع والصرع على الصرع على الصداع والصرع على الصرع على الصداع بسم الله اخرجي اخرجي على الصداع والصرع اخرجي على الاغماء والتشلل والتشلل اخرجي اخرجي بامر الله اخرجي بقوه الله اللهم اخرجها اخرجي يا عين يا عين يا عين يا عين يا نظره يا نظره يا عقده يا عقده اخرجي بامر الله اخرجي بقوه الله اخرجي بقدره الله اخرجي اخرجي بامر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا اخرجي اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة اخرجي بأمر الله اللهم اصهرها يا ربنا وافقعها يا ربنا واقلعها يا ربنا يا ربنا الآن تجتث يا ربنا من أصولها الآن يا ربنا تجتث من أصولها يا ربنا عينا ونظرا ونفسا وعقدا يا ربنا وسحرا وحسدا بسم الله بسم الله اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا عقدة اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة اخرجي بأمر الله الأحاسيس والمشاعر الأحاسيس والمشاعر اخرجي على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الشقاق على الشقاق عدم الوفاق اخرجي بأمر الله اخرجي أصولها اخرجي جذورها يا ربنا اخرجي اخرجها يا ربنا اخرجي يا عين عين عين عين نظرة نظرة نظرة نظرة نفس نفس نفس نفس عقدة عقدة عقدة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي يا ربنا جذورها جذورها جذورها اصولها اصولها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا بسم الله اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا بسم الله اخرجي اخرجي واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه الله اكبر الله اكبر الله اكبر اخرجها يا ربنا على القتل قتل قتل قتل اخرجها يا ربنا على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل وعلى الهم والغم والكرب الشديد والضر والضر والضر والضيق والضيق والعصبية والعصبية والعصبية والعصبية يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اللهم اخرجها اخرجي يا عينا اخرجي يا نظرة اخرجي اخرجي يا نفسا اخرجي يا عقدة الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله اخرجني من السجن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خرج اخرج منها اخرج منها مذؤومة مذهورة. واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق. الله اكبر اللهم اخرج العين اخرجي يا عين اخرجي يا عينا اخرجي يا نفسا اخرجي يا نظرة اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله وقدرته وقوته وقوته وقدرته. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا مولانا اللهم اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا مولانا اللهم اخرجها بحولك اللهم اخرجها بقوتك اللهم اخرجها بقدرتك اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرج يا ربنا الضراء والشدة اللهم اخرج المحنة يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا العقدة اللهم اخرج يا ربنا العقدة اللهم اخرج يا ربنا العقدة والنظرة اللهم اخرج يا ربنا المس والنفس والنفس والعين اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي يا عين اخرجي يا عين عين عين عين عين عين عين على عين عين عين ثانية اخرجي عين ثالثة اخرجي عين رابعة اخرجي عين خامسة اخرجي عين سادسة اخرجي عين سابعة اخرجي عين ثامنة اخرجي عين تاسعة اخرجي عين عاشرة اخرجي اخرجي يا عيون اخرجي بأمر الله اللهم اخرجها كلها كلها عشرات العيون عشرات العيون اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا عشرات العيون عشرات العيون اللهم اخرجها يا ربنا اخرجوا بأمر الله اللهم اخرجها يا ربنا اللهم انزعها من الجسد اللهم انزعها من الفكر من الاخلاق ومن الدين ومن الرزق من الرزق من الرزق من الرزق من الرزق بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة بأمر الله وقوته وقدرته اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا عقدة اخرجي يا عقدة اخرجي بأمر الله اخرجي يا عقدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اخرجي عين نابضة في الجسد نابتة اخرجي نظرة عين نفس عقدة نابتة نابضة نابضة نابتة نابعة نابعة نابعة نابعة في الجسد في البطن في الصدر في القلب في الظهر في العضل في العضل في الدم في الدم في الدم بسم الله بسم الله اخرجي عين اخرجي عين اخرجي عين اخرجي نظرة نظرة نظرة نظرة اخرجي نفس نفس نفس اخرجي عقدة عقدة نابعة نابتة نابعة نابتة نابعة نابتة نابضة نابضة نابضة نابضة في الجسد فرجي فرجي الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس لئيمة يا نفس خبيثة يا عين خبيثة لئيمة منتقمة يا نظرة لئيمة منتقمة خبيثة اخرجي يا عقدة خبيثة فاسدة مفسدة خذي سجن منه سجن سجن سجن سجن يا ملة. اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها. بسم الله بسم الله. تنظر خرجي يا عقدة خرجي يا عقدة خرجي يا نظرة خرجي يا نفس نفس نفس نفس عقدة عقدة خرجي يا من الله. بسم الله بسم الله بسم الله. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم. بسم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله وما بكم من نعمة فمن الله فمن الله فمن الله فمن الله فمن الله وصوركم فأحسن صوركم وأصلح مني لسانا إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطه في العلم والجسم. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وهديناه النجدين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة. اللهم اخرج يا ربنا اللهم اخرج عينا اخرجي يا عين عين عين ونظرة ونفس وعقدة بينهم عليهم فيهم بينهم عليهم فيهم عين نظرة مس نفس نفس عقد عقدة خرجي من الله خرجي يا عين خرجي يا عقدة خرجي يا نفس نفس خرجي خرجي بينهم عليهم فيهم بينهما عليهما فيهما. بسم الله بسم الله. في البيت في البيت في البيت في الوالد والوالد في الوالد والوالد في الوالد والوالد. بسم الله بسم الله. بين الراقي والمرقي بيني وبينه على الرقية على الرقية على الرقية على الرقية. بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة. الله أكبر. اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا عقدة. الله أكبر. بسم الله بسم الله. على العقل عقل عقل إدراك إدراك إدراك على الذهن على الذهن على الذاكرة على الذاكرة على الذاكرة على الذاكرة على الدماغ على الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ المخ والمخ على إشارات المخ على إشارات المخ. حلوها يا ربنا نفكها يا ربنا ننزعها تطلعها يا ربنا أخرجها يا ربنا. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خذي يا عين خذي يا عين. بسم الله. وأخرجي مخرج صدق أخرجي يا نظرة أخرجي يا نظرة وأخرجي مخرج صدق أخرجي يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس أخرجي من الله أخرجي يا نفس يا نفس أخرجي أخرجي من الله يا نفس يا نفس أخرجي من الله أخرجي من الله يا نفس يا نفس يا عقدة يا عقدة خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. خرجي بأمر الله. يا من سكنت الجسد أخرج عينا ساكن ساكنة تامة ساحقة. اللهم أخرجها في النظرة نظرة ساكنة تامة ساحقة. أخرج يا ربنا نفسا نفسا ساكنة تامة ساحقة. اخرجها يا ربنا, اخرج عقدة عقدة عقدة في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد مربوطة معقودة تامة سارية تامة. اللهم احملها واخرجها يا ربنا. بسم الله اخرجي اخرجي امام بالله اخرجي امام بالله اخرجي امام بالله اخرجي امام بالله. بسم الله بسم الله بسم الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا. عين عين عين عينا عينا كاتمه كاتمه خالقه. بسم الله اخرجي يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا نظره يا نظره يا نظره يا نظره يا نظره يا نفسه يا نفس نفس نفس نفس عقده كاتمه خالقه خالقه خالقه كاتمه كاتمه ضائقه ضائقه ضائقه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. خرجي يا من الله خرجي خرجي خرجي. بسم الله بسم الله. تجعلنا عاليها سافلها. بسم الله تجعلنا عاليها سافلها تجعلنا عاليها سافلها. بسم الله بسم الله بسم الله تجعلنا عاليها سافلها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله اكبر بسم الله. الله اكبر بسم الله. الله اكبر بسم الله. الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله اكبر بسم الله بسم الله. الله اكبر بسم الله. الله اكبر بسم الله بسم الله. اللهم احللها يا ربنا فكها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. خرجي يا عين خرجي كالرمش خرجي يا عين يا نظرة يا عقدة يا نفس كالرمش كالرمش كالرمش في الظهر وفي الصدر كالسهم كالسهم كالسهم. الله أكبر الله أكبر. كالسهم كالسهم كالرمش كالرمش كالرمش كالسهم كالسهم في الظهر في الصدر في الظهر في الصدر. قاتلة قاتلة قاتلة كاوية كاوية كاوية كاوية كاربة كاربة تشوي تشوي تغلي تغلي تشوي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. خرجي خرجي يا عين خرجي يا نظرة خرجي بأمر الله خرجي خرجي خرجي خرجي كالرمح كالرمح كالرمح كالسهم كالسهم كالسهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله خرجي يا من الله خرجي خرجي خرجي خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي. بسم الله خرجي يا عقبة خرجها يا ربنا فكها فكها. بسم الله بسم الله خرجي يا عقبة عقدة عقدة قوية قوية ناهدة. اللهم يا ربنا احللها احللها وفكها احللها وفكها احللها وفكها احللها وفكها قوية عظيمة شديدة. بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله بسم الله